بسوء قصد وهو يعرف الفرق لكنه يلبس على الناس ويأخذ الأقوال من غير محلها، ويقول العلماء يقولون مثلا يكره النقاب في الصلاة، الصلاة يقول في الصلاة يكره النقاب وقصده في الصلاة وينصون على ذلك. وصاحب الإقناع نص وغيره أن الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظهرها وشعرها إلا وجهها. ثم ذكر عن جمع من أهل العلم من أصحابنا أن الكفين ليست عورة في الصلاة، ثم قال وهما والوجه عورة كبقية البدن باعتبار النظر. انظر إلى هذا الكلام، قال الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظهرها وشعرها إلا الوجه، ثم ذكر الخلاف في الكفين، ثم قال وهما والوجه عورة كبقية بدنه باعتبار النظر. يبقى هذا تفريق باعتبار ايه؟ عورة الصلاة وعورة النظر، هذا يختلف فيه الكلام. ولذلك ستجد أصحابنا مثلا في عورة الصلاة لا يشترطون في الساتر أن لا يصف حجم العضو، بيقولوا وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله، إن المعتبر في الستر في الصلاة أن لا يصف لون البشر، يعني بيضاء أو سمراء أو غير ذلك، ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو وتقاطيع البدن، ولكنهم يصرحون في عورة النظر بأنه لابد أن يكون الثوب الذي تستر به المرأة بدنها واسعا فضفاضا. ثم صاحب الإقناع نص في متنه وأيضا غير صاحب الإقناع على كراهة النقاب في الصلاة، يكره لبس النقاب في الصلاة. فالغافل عن هذا الفهم عن هذا المعنى يقع في أحد أمرين، الأمر الأول أن يقول ستر الوجه غير واجب عند الحنابلة لأنهم قالوا الحرة العورة كلها عورة إلا وجهها، فنلزمه أن يقول إيه؟ لا، نلزمه أن يقول إيه؟ الله يهديكم، تركزوا معانا، نلزمه أن يقول إيه؟ ما ده راجل حسن القط بس غافل، يعني هو عاوز يقول إن العلماء بيقولوا إن النقاب مش واجب، عاوز يقول كده ويروح جاي كلامه في عورة الصلاة ويقول كده، فنلزمه ان يقول ايه؟ نمطرد قولك ولا انت مش فاهم الفرق، ان تقول يكره النقاب ما تقولش بس ان هو مش واجب، لانه بعدها قالوا ايه؟ يكره النقاب، هو ما بيقولش كده لانه والعجب، يعني هذا العجب، لانه كيف تفهم ان قولهم يكره النقاب اي في الصلاة ولم تفهم السابقة عليه ان استثناءهم ان استثناءهم الوجه متعلق بالصلاه. احنا بنتكلم مثلا على قول واحد او محل اجماع، لا، احنا هنا بنتكلم في المقام الاول في نسبه القول الى اصحابه وفي فهم كلام الفقهاء. لا بد ان تفهم ايضا ان من يخالف في وجوب النقاب فيقول باستحبابه فلا انكار عليه، المساله محل خلاف ونظر والادله فيها محتمله جدا جدا وليس ظاهرة ظهورا بينا في الدلالة على أحد القولين، وهي في نهاية الأمر مسألة ظنية. ليه إيه؟ هل يجب ستر الوجه أو الاستحباب؟ مسألة خلافية والأمر فيها واسع إذا دار الكلام بين هذين القولين. أما الثاني الناظر الثاني في كلام الفقهاء فهو الناظر بسوء قصد، فهو الناظر بسوء قصد ويدري الفرق بين عورة الصلاة وعورة النظر، وله مخالفة لكتب الفقه وكلام العلماء، لكنه ضل والعياذ بالله، واستغله الشيطان ببعض ما كسب، فخالف ما كان يعتقد من قبل، وخالف فهمه وكابر، واعتمد في مكابرته وخداعه للناس على أن الناس لا يقرؤون ولا يراجعون، وكثير منهم لا يفهمون، فقال كل المذاهب مجمعة على عدم وجوب النفاق، وهو فاهم ان الكلام فين؟ في الصلاة. زاد بعضهم ضلالا فقال الأولى فيها كذب، يعني هو يقتصر على الاستحباب منهم كذاب، حتى لو كان القول الصحيح هو استحباب وستر وجه، لكنك كذاب لأنك ادعيت على أهل العلم ما ليس ثابتا عنه، يعني تدعي ذات الإجماع على عدم وجود ستر وجه، ده كذب ده كذب، وإن كنت ستقول بالاستحباب وإحنا نوافقك أحيانا على هذا القول أو نسكت عنك إذا قلته، لكن لا تكذب على العلماء. زاد بعضهم ضلالا فقال بل يصرحون بكراهة النفاق، ومن أعظم الأدلة على ذلك إيه ذلك؟ لا، إن النقاب ليس من الدين. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس النقاب، قلنا له إيه؟ قلنا له الجواب لا بد أن تفهم وأن تفهم الناس الفرق بين ستر الوجه والإيه؟ والنقاب. الستر بثياب مخصوص هو النقاب. ما معنى النقاب؟ النقاب لباس على قدر الوجه يصل إلى محجر العينين، ولذلك اسمه نقاب لأن فيه نقب عند العينين، فهو لباس مفصل على قدر الوجه ولكنه يصل إلى محجر العينين. الشعب المصري من عامة الناس بيقولوا على كل ستر للوجه نقاب، وده غلط. يعني لو أنزلت المرأة ثوبا من رأسها على وجهها وليس فيه فتحة للعينين بيقولوا عليها ايه برضه؟ لبس نقاب. بس ده مش نقاب لا لغة ولا اصطلاحا. عشان كده لما قرأ بعضهم فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تحريم النقاب افتكروا بيقولوا بتحريم ستر الوجه، والرجل عاوز عكس كده تماما، هو يصرح بالوجوب ويرى في زماننا سد هذه الذريعة، ذريعة لبس النقاب في بلده، يعني مش في كل البلاد، لأن النساء بدأنا يتوسعن في النقاب، ما بقاش لحد العينين اللي فيه فعلا جواز في كشفهما أو كشف عين منهما، بدأت المرأة تنزل النقاب شوية بشوية فتكشف عن وجنتيها وعن شيء من أنفها، لحد ما بقى النقاب مجرد حاجة ذات الحق تستر الأنف الكبيرة والفم اللي مش جميل، وتكشف بقية الوجه على وجه يقول فيه بعضهم لو لبسته معدة لكانت جميلة، مش امرأة دميمة ولا شوهاء، لا، لو لبست معدة نقاب بهذا الشكل وكمان حطت لها كحل ورسمت لها عينيها والحاجات اللي بتعملها النساء تقول ان المعدة دي جميلة، اما تكشفها تلاقي معدة. فده حاصل حقيقة. فمن اجل ذلك قال الشيخ بتحريم النقاب، قصده ايه بقى؟ قصده ايه يا جماعه؟ وجوب ستر الوجه وتغطيه العينين في الفتيا العامه، مش في الحاله، كل حاله في الحاله، يعني ممكن تيجي واحده عندها تورع وصلاح وديانه فيباح لها كشف العينين، لكن دائما كل اللي بقوله ده مهم، كل كلمه بقولها دلوقتي مهمه. دائما يفرق العالم الرباني بين الخطاب العام والخطاب الخاص، والشيخ ابن عثيمين من أهل هذا الفهم وهذه الدقة في الفتية. فممكن الإنسان يفتي في الحياة الفردية بفتية غير الفتوى العامة التي يسمعها القاضي والداني والصالح والطالح. فهو لا يدين الله بتحريم النقاب من حيث هو. ما لو بيفتي بإيه يعني؟ ها؟ سدا للذريعة والتوسع الحاصل. فبعض المصريين بجهل وبعضهم بهوى فهم ان الشيخ بيقول ان النقاب حرام. فدي حق. وان كان دلوقتي مش مثاره الهيصه اللي حصلت لكن قد تثار فانتبهوا لها. ماشي؟ ادي الموضع الاول. والشيخ له رساله في وجوب ستر الوجه، رساله خاصه في المساله. ثانيا، كلام أهل العلم عموما يدل على الفرق بين النقاب وستر الوجه، وعليه تدل السنة. وبهذا يمكن أن يجاب عن مسألة أن المحرمة تكشف وجهها، وهذا دليل على أن النقاب غير واجب. وبعضهم يزيد فيقول ليس من الدين. نقول له من قال لك كده؟ المحرمة لم نقل إنها تكشف وجهها، ولم تدل السنة على ذلك، وإنما دلت السنة على تحريم لباس خاص يلبس على قدر العضو وهو النقاب، كما دلت على النهي على عن لباس خاص على قدر الكفين وهو الايه؟ وهما القفازات. أما أن تستر كفيها بكمها أو أن تستر وجهها بشيء تنزله من رأسها على وجهها فهذا ليس مخالفا لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقي بالمرأة ولا تلبس القفازين. والقاعدة المعروفة عند العلماء أن الأخص لا يدل على الإيه؟ على الأعم. إذا نهيتك عن شيء خاص لم يدل على النهي عن العام. فالدعوة أخص من الإيه؟ من الإيه؟ من المدعى. انت دلوقتي ايه الدعوه بتاعتك دي؟ والدليل انت جايبه في النقاب، فكيف تجعله عاما في ستر الوجه؟ فهذا غلط. ونقول تنظيرا، كما نهي المحرم عن لبس السراويل والقميص ولم ينه عن ستر عورته بغير السروال، بل هو مأمور بستر عورته ولو طاف كاشفا عورته كان طوافه باطلا، لان الطواف صلاه، وصرح بذلك اهل العلم. فكيف يستر بازار ورداء؟ ما يلبس بنطلون، ما يلبس سروال، لكن يلبس ايه؟ ازار يستر به عورته وجوبا. فلما تقولش برضه نهي الرجل عن لبس السروال فدل ذلك على ان ستر العوره عموما مش واجب، لان لو كان ستر العوره واجب لم ينه عنه المحرم. حد يقول كده؟ يبقى لازم تفهم وتفهم الناس الفرق بين ستر الوجه والنقاب. فأي نص فيه نهي عن النقاب لا يمكن أن يدل على النهي عن ستر الوجه. مسألة منفصلة تماما. إذا تقرر هذا فإننا نقول بإذن الله، يعني الواحد واثق فيما يقول، لن يقف واحد منهم على نقص من هؤلاء القائلين ببدعيه النقاب او كراهته، لن يقف واحد منهم على نقل واحد منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم الى القرن الخامس عشر الهجره، الى اول القرن الخامس عشر الهجره، قبل ان يتكلم في تحرير المرأة. لن يقف على نقل واحد عن عالم معتبر. لازم نقيد الفدة عشان نبقى مطمئنين. عن عالم معتبر يقول بأن النقاب ليس من الدين، حنفيا كان أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، في تفسير، في كتب تفسير أو في كتب حديث أو في كتب فقه أو في كتب أصول، أي كتاب في كتب الشريعة. تقول لي هو انت قريت الكتب كلها يعني عشان تدعي الدعوه دي؟ يعني ايه الدعوه العريضه بتاعت دي؟ انت قريت الكتب كلها؟ اقول لك ولا نصها ولا ربعها. لكن هذا امر لم يكن فيه خلاف بين المسلمين، وتواتر عليه عمل المسلمين وعليه اجماع عملي. فلا يخالف فيه إلا زائغ، إنسان في قلبه زيغ. وفي الزمان السابق كان شيء يظهر يظهر بالزيغ بتاعه ده، وواقع المسلمين يخالفه، والكتب مصرحة بما أقول بالوجوب أو بالاستحباب. فهيقع يقول إيه؟ ما كانش لسه الغزو والفتن دخل إلى بلاد المسلمين لتحرير المرأة من عبودية الله عز وجل، إنما ده متأخر في القرن الخامس عشر الهجري وبالميلادي في القرن العشرين وقبله بقليل. فقال بعضهم، مش ربع اللي انا بقوله ده لانه ما سمعوش، لكن هو كانه احس بالقلق، انه قيل له خلاص الاجماع. الاجماع على ايه؟ على ان النقاب من الدين. وفي الاصول يقولون اذا اختلف المسلمون على قولين لم يجوز احداث قول ثالث إلا أن يكون تفصيلا بين القولين عند بعض أهل العلم. يعني يكون بعض يكون هذا القول بعض كل قول من القولين، مش هنفصل كثيرا في هذا، بس المهم أنك تفهم المسألة دي. إذا اختلف المسلمون على قولين لم يجوز إحداث قول ثالث. ليه؟ بل أنهم أجمعوا على أن الحق لن يخرج عن هذين القولين. ومعنى إحداث قول ثالث إن الأمة كلها غمض عليها الحق، محدش قال بيه، وده ممنوع لأن إجماع الأمة حجة. فلما تجيب قول ثالث مش موجود عند العلماء السابقين، يبقى أنت مقتضى قولك ومضمون قولك ولازم قولك إن الأمة كلها كانت غافلة عن هذا الحق اللي أنت جايبه جديد ده. فانت مالكش غير انك تدور بين القولين، ولو كان ثلاث اقوال تدور بين الثلاث اقوال وهكذا، عشان ما تطلعش بقول جديد. ماشي يا جماعه؟ فالامه مجمعه على تسويغ الخلاف في وجوب النقابه واستحبابه، وان الحق لن يخرج عن هذين القولين، اعني بالنقاب ستر الوجه، في وجوب ستر الوجه او استحبابه، وان الحق لا يخرج عن هذا، اما الوجوب واما الاستحباب. ومنهم من يحاول رفع الخلاف بأن يقول اتفقوا على وجوب ستر الوجه عند خوف الفتنة، لكن هذا الاتفاق غير صحيح من باب الإنصاف يعني. يعني حتى مع خوف الفتنة بعضهم يفرق ويقول الواجب على الرجل أن يغض بصره وليس على المرأة أن تستر وجهها. يعني يقول لنا اللي علينا يعني. وكثير من العلماء يصرح بأن الخلاف يرتفع عند خوف الفتنة. إذا أي قول بإباحة ستر الوجه فضلا عن تبديعه فهو مخالف للإجماع. بإباحة، شو ما أقول إيه؟ أي قول بإباحة ستر الوجه، إن يقول لك ده جائز مش بس بدعة، لا بدعة دي خلاص احنا انتهينا منها أو مكروه، لأن يقول لك يجوز للمرأة أن تستر وجهها ولا تثاب على ذلك وليس مما يتدين به. ده بار. نعم. انه ايه؟ لا تنظر به ولا انه عندهم ضعف. هو مثلا بتكلم في العلماء المعتبرين قبل القرن الخامس عشر. لا ده بيقول فهمه هو. لا لا. شوف اي معاصر شيلوا من دماغك في الكلام اللي انا بقوله ده. يعني لا يعارض كلامي بكلام المعاصر ولا حتى مشايخ المعاصرين ولا مشايخ مشايخ المعاصرين. لان انا رجعت 100 سنه ورا او اكثر. من باب يعني من باب الجمع يعني من باب الجمع يعني عايز يقول ما فيش حد مهما تساهل في المساله قال انه بدعه ولا مكروه، لكن انا عاوز اقرر هذا المعنى وكل كلامي عن العلماء المعتبرين اللي يرجع الى اقوالهم الى القرن الخامس عشر الهجري. يعني اول ما تبدا 1400 لا 1300 معذرة القرن الرابع عشر الهجري 1301 ما تسألنيش، كلمنا على قبل 1300 هجرية يعني القرن الايه؟ الرابع عشر. أول ما تبدأ 1300 وشوي واحد يبقى أنت كده ما تحتجش عليا بقول، مع إن طب تقول لي ده تحكم يعني انا ادعي ان احنا رجعنا ورا 1200 و1100 و1900 واحد قال انه مكروه يقول برضه ده محشور بالاجماع الثابت. يعني هو المسألة على كل حال مضطردة، بس انا بقول كده عشان اقول ان دي بدعة عصرية محدش قالها قبل كده، والداعي اليها التغريب والغزو الفكري. يعني لن تجد عالما صالحا بغض النظر عن هذه المسألة وانها بدعة، لن تجد عالما صالحا يتكلم في هذه المسألة بمثل ما يتكلم به هؤلاء، لان السؤال ايه المصلحة المترتبة على ذلك؟ وليه جهودك المباركة دي لا تصرف لدعوة المتبرجات والفاجرات الى العفو؟ طبعا المتبرجات غير الفاجرات، ليه ما تدعوش الفاجرات والعاهرات والمتبرجات وان كنا من اصحاب العفة الى الحجاب المتفق عليه اللي هو ليس فيه نزاع؟ وليه الكتب اللي عماله تطبع والجهود والاعلام والصحف والمؤتمرات اللي بتعقد لا تعقد لدعوة الناس الى العفة والحجاب والفضيلة؟ يعني الجهود دي ما المقصود منها؟ والله لا يقصد منها وجه الله. انت لا تريد وجه الله، يعني بدل ما انت تعرف نفسك وعملت تقول بس ان النقاب مش واجب، لحد هنا برضو رضاك مش من حقك تعمل كده. اولا لان ما فيش مصلحة، وثانيا ما الذي ادخل في رأسك ان تحمل الناس على قول واحد؟ يعني هذا ان النقاب مش واجب او واجب مستحب مش مشكلة، انت ليه بتحمل الناس على قول واحد؟ سلمنا يا اخي ان النقاب بدعة عند بعض العلماء، بتحمل الناس على قول واحد ليه؟ سلمنا ان بعض العلماء من القرن اي قرن تقوله قال ببدعية النقاب، انت تدعي ان ده اجماع؟ لو ادعيت ان ده اجماع يبقى انت كذاب وافاك، ولما ادعيتش ان اجماع يبقى خلاص. طب خليها مسألة خلافية، ليه حمل الناس على قول واحد؟ ولماذا تنكر في مسائل الخلاف وانت قاعد وشش لنا دماغنا؟ انما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، ومن ابتلي بشيء مما اختلف فيه فليقلد من اباه. هو ما روحش للقاعدتين دول، الثانيه باطله والاولى صحيحه، ان لا ينكر المختلف فيه. فالمهم احنا كان دلوقتي كل هذا، يعني كل هذه وجوه في الرب. اول حاجه الفرق بين ستر الوجه والنقاب، ثانيا لا تحمل الناس على قول واحد لو سلمنا وقوع الخلاف، ثالثا ان احنا بنقول لا احنا ده الاولى دي تسليم، الثانيه بقى لا نسلم، مفيش حاجه اسمها بدعيه النقاب، ولن تجد احدا يقول بذلك كما قررنا ورجعنا لحد 1300. فهذا مقصودي من اول كده، لكني اخطات في التعامل. نعم. رد الفعل برضه العالم هو الذي، طبعا احنا مش عايشين معاهم فلا نعرف 1300 ما نعرفهمش بالمشافهه، لكن من اشتهر امره بين الناس وصار يرجع الى اقواله وهو معتمد عند ارباب مذهبه او ارباب طريقته فهو عالم معتبر. ما لو قلت مثلا ابن حجر الهيثمي والرملي خلاص ما حدش يقدر يقول ده من ائمه المعتبرين في مذاهبه. فنقل عن هؤلاء الكبار المعتبرين، ما تجيبليش واحد مغمور مطمور مش معروف ولا قيمة له ولا وزن وتقول فلان قال، وتحط ايه قبله العلامة فلان قال، يعني حط اللي انت عايز تحطه من الألقاب. ما نعرفش مشكلة علمية، بس احنا بنتكلم دلوقتي في درس فقه فاحنا متقيدين من جانب العلم. انت عارف ان انا لو مش مقيد بالموضوع ده كنت طلعت يمين وشمال. خلينا من المشكله، خلينا نناقشها علميا. ما هي مش مبنية، بس ماذا نصنع يا شيخ؟ هو ده دين المنهج. حضرتك عاوز اقول كده يعني في الثاني؟ وده تترفع على الانترنت. خلينا نكمل. خلينا نكمل. وبه يحصل المقصود ان شاء الله. فقالوا لا مش كده القضية، القضية أن فيه خلافا. هنقول له أول حاجة سلمنا أن فيه خلاف، لكن ليس لك أن تحمل الناس على قول واحد، صح؟ ثانيا بقى ورينا عامل الخلاف بتاعه، أظهر الخلاف. قال لك قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدرديف

عشان لو انا بكذب تيجي تقول لي يا شيخ انت كذاب وما تروحش على الكرسي ده تاني. نقل الخلاف اذا خيفت الفتنة هل يجب على المرأة ستر وجهها او على الرجل ان يغض بصره؟ ونقل عن بعض المالكية ان الاول اللي هو انهي الاول ستر الوجه، وجوب ستر الوجه مشهور مذهب مالك. ونقل عن ذروق التفصيل بين الجميلة فيجب وغير الجميلة فيستحب. انا كده الحمد لله طمنت تماما ان الرجل ماشي على اجماع المسلمين وبيكلم في ستر الوجه كلام منضبط. يبقى ثانيا بعد اربع فقرات لما يقول يكره النقاب لازم يتعين علي اني اضم الكلام ده الى الكلام السابق. وافهم ان الرجل لا يمكن ان يبدع شيئا او يقول ان شيء من الغلو والتشدد وهو من شويه كلمه عليه واجب او مستحب. وهذه المادة يا جماعه فنفرق بين ستر الوجه والنقاب. ده اولا، ده اول بادئ ادي بادئ قبل ما تفكر في اي حاجه. بعد كده اقرا الكلام تلاقي الكلام ليه معنى ثاني خالص. ضرب الرجل مثالا في الشرح باهل مسوفه بالمغرب، معرفش تفضل كده ولا لا، بس انا مفيش ضبط قدامي وليس عندي وقت لمراجعه نفوسه دي في الشمله. في الشمله نفوسه طبعا بقول على الشمله. انت بيعتبر الشمله؟ لا في النقاط. يعني فكرة الشمله يعني؟ موسوعه الشمله على الكمبيوتر؟ هم نقلوها من الشمله. اي نعم نقلوها من الشمله. لكن انا رجعت لقيت الكتاب نفسه المسوفه. فاما ان انا مش عارف اقراها يعني لا ادري لها بطل، فده مش بطل، بس هو قال كده اهل قبيله يعني هم في المغرب اسمها مسوف. تعرفها كده لو؟ فين مسوف دي بقى؟ مسوف، اهل مسوفه بالمغرب. ماشي. احسنت، ده انت حاجة لها فايده حلوه كده. ما انا انت عارف كده يعني قبل ما تسمعني؟ طيب. الناس دول يا جماعه بيقول اهل مسوفه، الاخ ده بطلنا وجزاه الله خيرا، اهل مسوفه بالمغرب يقول فان النقاب من دابهم وعادتهم لا يتركونه اصلا. لا يتركونه ايه؟ اصلا، من دابهم وعادتهم لا يتركونه اصلا. ده بعض الناس كده بيلبس طاقيه على طول ما بيطلعش طاقيه ابدا، او غتره او شمال، دول ما بيطلعش النقاب ابدا. منهم من يكون الرجال يلبسون النقاب، الرجاله بيلبسوا النقاب. وده موجود في بعض القبائل في الجزيره العربيه وفي المغرب العربي، في بلاد المغرب العربي، موجود. فهو قال اذا كره في حق المراه ففي حق الرجل من باب اولى. هو الرجل بيقول كده؟ سيدي الدسوق بيقول كده. ففي حق الرجل من باب اولى. الا ان يكون من قوم دابوهم وعادتهم ذلك. كأهل مسوفة بالمغرب فإنه من دابهم وعادتهم لا يتركونه أصلا، فحينئذ يباح لهم خارج الصلاة ويكره داخل الصلاة. ليه؟ لأن داخل الصلاة عبادة، مش من حقك تدخل العادات فيه. لكن خارج الصلاة طالما لا تتدين به ودي عادتك لفتك اللي اعتدت عليه فلا تراها. لكن لو كان بيلبسه تدين يبقى إيه؟ غلو وتشدد في الدين. هو ضرب مثال بمسوفة بالمغرب. في الراجل ده من 200 سنه تقريبا لم يكن كشف الوجه قد دخل بلاد المسلمين. ليه ما قالش كاهل مصر؟ ليه ما قالش كاهل اي بلد اخرى؟ والاجماع العملي على ستر الوجه. ليه يضرب مثال بمسوفه وراجل مصر؟ وليه القبيله دي بس؟ فهو لا يتكلم عن التدين بستر وجه المراه عند الاجانب، وانما يتكلم عن عاده بعض القبائل في لبس النقاب امام المحارم، والرجال ايضا يلبسون النقاب احيانا. وحتى الان في بعض قبائل الجزيره العربيه، مش مصدقني؟ اسال او ابحث على الانترنت، خش جوجل وابحث على هذا الكلام. بعض القبائل حتى الان، حتى اللحظه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي حالا دي، لا تكشف المراه النقاب امام زوجها حتى وهو يجامعها. ولا ابنها يشوف وشها. ابنها ما يعرفش شكلها. ولا اخوها ولا ابوها ولا خالها ولا عمها ولا اي حاجه. يحدثني بعض الإخوة في الجزيرة العربية في نجد السعودية يعني في الرياض عن بعض النساء ممن يعرفهم بيعملوا كده لحد دلوقتي. مش سمع عنهم؟ لا يعرفهم.

الفترات، وينبغي رفع هذه الفتن. صوتية طبعا، وصوت وصوت اللي انت عاوز يعني، ده انت ترفعها كده دي بتبقى ايه يعني مفاجأة هذا الشهر، مفاجأة السنة الميلادية، خليها ميلادية، مفاجأة السنة الميلادية، خليها ماشيين ماشيين على مع اهل الاهواء ماشيين ميلادية كده، مفاجأة السنة الميلادية الجديدة 2010، ان الشيخ علي بعض يقول بفرضية النفاق. عايزين ايه تاني؟ فالله المستعان. احنا هنقرا في الصلاه المستقيم الى ان نقيم الصلاه، وبعد كده بعد الصلاه نجيب